بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه السورة المباركة من السور التي تتحدث عن يوم القيامة وأهوالها، ولذلك تصدرت بهذه الألفاظ: القارعة. القارعة، ما القارعة؟ قارعة من القرع الشديد والصوت المزعج المؤلم، وهذا ما يستعمله القرآن الكريم عادة بالنسبة إلى يوم القيامة، يعطي نوع من التأويل ومن الشدة ومن التخويف إنذارا للناس من ذلك اليوم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كل هذا تأكيد على يوم القيامة باعتبار من أسمائه يوم القارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش يعني ذن الحشرات الصغار اللي يشوفن اجتمعا على الضياء، اجتمعا على الضياء وعلى النار وإلى آخره، في رما يزدحما ازدحام شديد جدا لأنه هواية. فيوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ليش مبثوث؟ باعتبار الناس يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من قبورهم كأنهم كانوا في حصار، كانوا في حبس، فتبرا ينطلقون، فتشوفهم يرحون جوانب متعددة. للفراش المبثوث يختلف عن الطيور. الطيور لما تفر عندها نوع من الاتجاه تتجه به، أما لأني ما عندي النوع من الاتجاه، وإنما شيء صيرا على شيء وتراكم إلى آخره تصادم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، بعدين الله تعالى يجمعهم للحساب، كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن يعني الصوف، العهن المنفوش يعني مبين على أنه إذا تلزم لك فتصوفة ونفشها شلون تصير، يعني الجبال الله تعالى ينسفها نسفا ويذرها قاعا صفصفا، وبست الجبال بسا، يعني هالجبال القوية العظيمة بطولها وقوتها وصخورها إلى آخره من حكمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن هذه كلها تندك الجبال وتصير كالعهن المنفوش. زين، هذه كلها مقدمات، هذا بالنسبة إلى الأمور الكونية. بالنسبة للإنسان شنو؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. موضوع الموازين من جملة المعتقدات والمصطلحات القرآنية والإسلامية، ولا بد للإنسان المسلم أن يعتقد أن يوم القيامة يكون سؤال، وهو يوم المساءلة، وهو يوم الحساب، وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن على أي شيء سؤالهم؟ من جهات متعددة. الدرجة الأولى سؤالهم عن عقائدهم، سؤالهم عن الفرائض التي الله سبحانه وتعالى فرضها عليهم، وكذلك النواهي التي الله تعالى نهاهم عنها ماذا فعلوا، وهكذا بالنسبة إلى مواقفهم بالنسبة لله، حق الله وحق الرسول وأهل البيت وحق الناس بصورة عامة من الأسرة والأطفال والأهل والأقرباء والأرحام والأصدقاء إلى سائر الناس، وكل من بحسب قدرته، واحد اللي حاكم عند رعية مسؤوليته أكثر، واحد الذي أقل مسؤوليته أقل، وهكذا. موضوع السؤال ثم الموازين هذه من الأشياء التي لا بد من الاعتقاد بها. أما كيف تكون الموازين؟ شنو هي الموازين؟ قد يتصور البعض خصوصا قديما اللي ما كانت هاي الموازين الجديدة، قد يظن أنه أكو ميزان وكفتان يخلون هنا الحسنات يخلون هناك السيئات، هذا اللي في ذهن الناس عادة لما يوزنون. لكن لما تقدم العصر يشوف الآن الموازين، تروح بعض الأماكن فالجهاز خاص أكو خلي الحاجة عليه، بعد ما يريد أنه كفتين إلى آخره، أن السوالف يبين على أنه هذا وزنه إشقد. هذا بالنسبة للأشياء المادية، طبعا تختلف الأشياء المادية، قسم من عدها وزنها ثقيل، قسم من عدها وزنها ثقيل، بين على أنه خضروات وفواكه وحبوبات إلى آخره، هذه بالكيلوات إلى آخره، لكن الشيء الذي مهم وزنه خفيف أو وزنه قليل، مثل الذهب مثل الزعفران وأمثال ذلك، هذا بعد ما يجيبون مثلا الموازين اللي يسوون يوزنون بها كيلوات ويوزنون بها أشياء، وما هذا دقيق جدا، أكو وزن خاص له وبين باعتبار بالمثاقيل بالجرامات إلى آخر ذلك، هذا الوزن الذي متعارف عند الناس. بس هناك كل شيء إلى وزن، كل شيء إلى وزن. قلت لك تقدم العصر فادنا لمعرفة كثير من الأوزان الجديدة اللي ما كانت معهودة سابقا، لأنه هو الوزن شنو؟ وزن يعني يوزن الشيء، فهذا لما يروح يسوي تحليل يشوف أنه ضغط الدم مالته شقد، يشوف مثلا الدم مالته ترتيبه شنو، او جهاز خاص اكو اللي يبين بضغط الدم، جهاز خاص يبين لي أنه هذا عنده حمى أو ما عنده حمى، درجة حرارة شكل. وهكذا تجي أنت إلى الأمور الأخرى اللي يبين بالنسبة للدم لما يحللوه أنه أكو بي مثلا سكر، ما أكو بي سكر، لأن كل واحد هذا وزن بي في أوزان خاصة، الوزن مو إلا ثقل، لا وإنما يعني فالدرجة خاصة أكو بي، يقول يكتبون درجة مثلا السكر كذا، درجة مثلا الدهونات كذا، هذه كلها أوزان، هذه كلها أوزان بأشكال مختلفة. زين درجة الحرارة بالنسبة للأنواع يومية يطون على أنه يابا اليوم قم 42 درجة، أهواز ما أدري 47 درجة، فلان مكان أقل فلان مكان أكثر. هذا بالنسبة إلى وزن الأجواء، أنه الجو والحرارة، حرارة الجو هذا وزن، هذا هم نوع من أنواع الوزن. من أنواع الوزن في المدارس، في المدارس لما يأخذون منهم امتحان من الطلاب أكو درجات خاصة، أسئلة تعدادها معلوم عندهم، فمثلا كل مثلا سؤال عليه كم درجة، بعدين يجمعوهن الأجوبة، فتشوف فلان يوسع من 20 مثل ما إيران، يوم من 100 مثل ما الدول الأخرى، أقصى درجة، فهذا يأخذ درجة متوسطة وذاك درجة ممتازة وذاك درجة عالية وذاك أقل من النص إلى آخره. هذه كلها درجات، هذه موازين، هذا ميزان علمي، هذا نوع من أنواع موازين، لأنه قضية الميزان مو خاص بهذا، مثل ما قلنا أنه إلا يكون بتفتين ما شابه. فإذا كل شيء الله سبحانه وتعالى خلى له ميزان، هو البشر هم كذلك خلى ميزان. الآن أنت تشوف بعض الكتب أو بعض الجرائد أو بعض الوسائل الإعلام تعطي مثلا ملكة الجمال هالسنة المن فلان، زين شنو ملكة الجمال؟ شنو يعني؟ يعني جمعوهن ذني كم وحدة وعدهم درجات خاصة بالنسبة للوجه، بالنسبة للبدن، بالنسبة للرشاقة وإلى آخره، فيبقون كم رقم لهذا، كم رقم لذاك، كم رقم لذاك، بعدين يجمعوهن كلهن فيطلعون بنتيجة أنه فلان مثلا أخذت رقم أعلى. لعله إحنا لما ننظر، إحنا لما ننظر يعني نظرتنا عادة الناس نظرتهم علما للوجه، الدرجة الأولى نظرتهم للوجه، وشو هذه أجمل من ذيك، إيش معنى ذيك أحسن من هاي صارت، لا هم ما يأخذون بس للوجه، الوجه إلى رقم خاص، إلى وزن خاص ودرجة خاصة، لكن هم يأخذون بالنسبة لكل البدن، كل مناطق الحساسة من البدن يأخذون إلى ويخلوا لها درجات. وهكذا سمعون بالنسبة للمسابقات القرآنية مثلا، هذول اللي واردين بالمسابقات القرآنية يشوفهم يقرون كم واحد فينطون درجات، هذا يقول الألفاظ كذا، نطق الألفاظ مثلا إلى رقم هذا، الصوت إلى رقم هذا، الطر هذا التجويد إلى رقم هذا، مثلا الحروف التجويدية أو مخارج الحروف استعمل هذه، هذه كلها درجات، درجة هذا كلها ميزان، هذا ميزان ذاك الوقت، هذا ما أخذ درجة أكثر يحسبه أول وأعلى ذاك الوراء وهكذا. فكل شيء إلى ميزان، والله سبحانه وتعالى خلى كل شيء، كل شيء الله سبحانه وتعالى خلاله وزن خاص. شنو وزن خاص؟ هم يجي بمعنى شنو؟ يعني بمعنى مقدار خاص، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا، يعني شوف الله سبحانه وتعالى على قدر نزل، حتى بالنسبة تشوف الأنشاء الكيماوية الآن، حتى هالأقراص وهالأدوية وهالأشياء، هذه مو كلها عنصر واحد وشيء واحد، وإنما يجمعون مجموعة أشياء، ف فيزودون من هذا ينقصون من ذاك فهذه العناصر كذا فيصير فتحصيلا. ولهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى مثلا في الشجرة أن تشوف الشجرة مجموعة قاع واحدة تسقى من ماء واحد تربة واحدة ماكو فرق بين راسها وشعبها، لكنه فيها التربة هذه أكو أنواع من الثمرات أنواع من الأشجار الحلو والحامض وإلى آخره. زين شلون كل واحدة من الأشجار الله تعالى انطاها قدرة انطاها بالفطرة إدراك خاص شعور خاص اللي تأخذ من الأرض ما تحتاجه لثمرها. يعني هذا لما تشوف النخلة طبعا لازم تصير الثمر مالتها حلو زايد، البرتقال غير، النوم حامض غير. زين إذا شوية اختلت شوية إذا اختلت هالأجزاء هذه صار الثمر شكل آخر، صار شيء آخر، ما صار الثمر نفسه تفاح نفس التفاح والبرتقال نفس البرتقال وإلى آخره. وهذه من عجائب قدرة الله ومن عجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كل هذا وزن، كل هذا إلى وزن خاص، إلى يعني مقدار خاص. نجي إلى الآية الكريمة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. في القرآن الكريم في مجموعة سور الله سبحانه وتعالى يؤكد على الموازين ويؤكد على فأما من ثقلت موازينه. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه في آية أخرى في سورة أخرى فأولئك الذين خسروا أنفسهم وفي العذاب وفي جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. بالنسبة للوزن الله تعالى يقول والوزن يومئذ الحق، الوزن حق، ماكو وزن باطل عند الله سبحانه وتعالى الوزن. ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني حتى حبة من خردل مضيع على الله سبحانه وتعالى. تشوف في سورة لقمان، لقمان عليه السلام يقول لولده يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وين ما تكون في صخرة في السماوات يعني ما يضيع حق، مثل ما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زين ليش موازين قال؟ قال ميزان بس، لأنه يقول العلماء أن لكل شيء ميزان خاص به. يعني الصلاة لها ميزان خاص، الصوم لها ميزان خاص، يعني حساب خاص. هذا قلنا احنا وزن خاص، درجة خاصة تسمي درجة. فالحج كذلك، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بر الوالدين، أداء الحقوق الشرعية، وهكذا التزامات الإنسان بالنسبة لدينه بالنسبة لأعمال الاجتماعية، كل واحد إلى ميزان خاص ينطوه رقم خاص ينطوه وزن خاص ينطوه درجة خاصة عليه ينطوه درجة خاصة عليه. زين فأما من ثقلت موازينه، موازين الإنسان إذا ثقلت أخذ لدرجات عالية جدا بالنسبة إلى أعماله، لأنه إن ربك لبالمرصاد. والله سبحانه وتعالى يسأل الناس يوم القيامة، بعض الروايات تقول 50 عقبة، 50 عقبة يعني 50 غرفة أو مكان أكل السؤال. أقول ذول اللي يرحون بالنسبة للدوائر، إذا عنده فد مثلا قضية، إذا عنده مثلا فد موضوع يروح هنا ويروح لذيك الغرفة، يروح لذيك الغرفة ويروح لذيك الغرفة. هنا أول ما يسأل يقول، بعد طبعا السؤال عن المعتقدات يسأل من الفروع، يسأل من الصلاة عن الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، رد ما سواها. ليش؟ لأن الصلاة عمود الدين. ليس بين الإنسان المسلم، حديث الشريف يقول ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. ولذلك تشوف الواجبات الأخرى ممكن أصلا ما تجب على الإنسان، ما عنده فلوس أصلا، حج ماكو عليه، خمس ماكو عليه، زكاة ماكو عليه، وهكذا. لكنه الصلاة لا تترك بحق. صوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن الصلاة لا تترك بحال، لأنه لا بد من أن يكون ارتباط بين الإنسان وبين ربه. لذلك في يوم المحشر عندما يؤتى بقوم إلى جهنم، الملائكة تسألهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يسألون من الإمام الصادق صلى الله عليه، يا ابن رسول الله لماذا يقال لتارك الصلاة كافر ولا يقال للزاني كافر؟ هذا معصية، هذا معصية. قال لأن الزاني عندما يزني لأنه شهوته تغلبه، بعدين لذ أكو يتونس، أما هذا اللي يترك الصلاة شنو ونسى يعني؟ لا، إذا ما كنت يعني شنو؟ يعني تهاون بصاحب الصلاة، نعوذ بالله، يعني يتهاون بالله ويتهاون بالصلاة ويتهاون بأمر الله بفريضة الصلاة. ولا لذ أكل إنسان ما يصلي ومو لذ أكل، فإذا ما أكل لذ وشهوة يعني يجد تهاون. والإمام الصادق عليه السلام آخر ساعة من حياته، هاي اللي يلخص لك حياته كلها، الإنسان في آخر ساعة تجربة الحياة مالك كلها، اجتمع أقرباؤه عنده فقال كلمته الباقية، قال لا تنال ولايتنا مستخفا بصلاته. احنا عادة من نتكلم نقول مثلا لا ينال الإنسان الولاية، بينما في العرف الشرعي لا، بالعكس القضية. قال لا، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، مو لا ينال عهد الظالمون، يعني الظالمون لا ينالون، لا، العهد مالته ما يوصل للظالمين، فالعهد فاعل يصير. هنا لا تنال، يعني هذه لازم توصل إلى أشخاص خصوصيين لهم شان عظيم ومقام عند الله، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاة. لا يقسم الروح الإنسان، والله أنا أحب الحسين وألقم على الحسين وأنا كذا، وإن كان هذا نعتبره سبب تاليه يتوفق تاليه ببركة الحسين، الله سبحانه وتعالى يوفق للتوبة، لكن مو كافي هو الحسين خاطر أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لا يظن الإنسان أن أهل البيت، نعوذ بالله، بعض يعتبرون أهل البيت مثل ناس قشقشية يأخذون الناس إلى الجنة عن طريق آخر حتى الله ما يدري، ما كنت شيء، بالعكس بالعكس. ولايتنا أهل، ولايتنا أهل الورع، كل ما كان الإنسان أكثر ورعا كان أكثر ولاية لأهل البيت، أكثر حب واقعي وحب عاطفي. زين، فإذا لما نجي إلى الآية الكريمة، أما من ثقلت موازينه، قلنا ثقلت موازينه مو على ما يظنه البعض أنه كفة هنا يخلون الحسنات، كفة هناك يخلون السيئات، واحد يصعد واحد ينزل، لا ما في الخبصة هذه، الحكي هذا أرقام أكو ينطون درجات أكو هذا. فتشوف هذا الإنسان الذي مؤدي الواجب مالته تماما بالامتحان تمام، حضر نفسه، مرتب نفسه، نيته صالحة، قلبه نظيف طاهر، يؤدي حق الله، حق الرسول، حق الأئمة، حق الناس، هذا درجات عالية تكون. والعكس بالعكس إخواني الأعزاء، إحنا أمام هذه الآيات البينات، لا خير في قراءة لا تدبر فيها. لما يقرأ الإنسان قرآن لازم يتدبر معاني القرآن، إيش قد أكو هالآية، أكثر من ألف آية أكو عن المعاني في القرآن. إذا إحنا نقرأ القرآن شوية نتدبر فيها، فمن ثقلت موازينه، زين اللي ثقلت موازينه مؤدي الواجبات على أحسن وجه، هذولا الله سبحانه وتعالى يجعل لهم عيشة راضية، وأولئك هم المفلحون في آية أخرى. ومن خفت موازينه، قلت لك خفت موازينه يعني هو هذا ميزان واحد هذا للحسنات، ماكو عندنا توازن بين هذا وهذا. وأحيانا نمتر بعض الروايات لما تقول إذا زادت حسناته على سيئاته ولا كذا، هذولا الذين خلطوا عملا صالح، زين ذول اللي يخلطون عمل صالح وآخر غير صالح، ذول هم يحسبونهم حساب أن هذا إني حسناتهم هنا سيئاتهم جد، ثم يشوفون، لأنه قد يكون بعض السيئات سيئة واحدة الذي تأكل لك، سيئة واحدة تأكل لك مجموعة حسنات، وأحيانا نشوف حسنة واحدة تقرر مصير الإنسان. الحسنات والثقل في الميزان، ثقل في الميزان يعني الدرجات قلنا، هذه مجموعة أشياء كل مؤثرة فيه يا إخوان. من جملة الأشياء المؤثرة فيه المعرفة، الإنسان كل ما كان أكثر معرفة بالله، معرفة لله، كان ثواب عمله أكثر. سأشوف أنا أضرب لك مثل، تشوف شوف في بعض الروايات واردة من زار الحسين عارفا بحق، من زار أمير المؤمنين عارفا بحق، من زار الإمام الرضا عارفا بحق. شنو عارفا بحق؟ يعني زيارة عن معرفة، يعرف هذا شنو، هذا إمام مفتد. مو أنه هذا ابن منه أمه منه جد منه، هذا سهل القضية كل واحد يعرفه، لكنه عارفا بحقه، يعرف هذا إمام، يعرف الإمام الحجة إمام مفترض الطاعة، ويعلم بما يعمله الإنسان، لأنه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني الأئمة. فمقدار معرفة الإنسان بالنسبة لله، بالنسبة للنبي، بالنسبة للإمام تأثر في ميزان عمله. ليش شوف انت بعض الروايات قد البعض يسألون يا ابي شنو، من زار الحسين له مثلا 10 ثواب 10 حجج، واحدة ثانية 20، واحدة ثالثة 70، واحدة رابعة 90، شنو هذا؟ أكو حساب يوغوترا؟ لا أكو حساب، يعني الثواب على مقدار معرفة الإنسان. هذا الإنسان العالم العارف الفاهم من يزور الحسين، هذا غير زيارة هذا الإنسان البسيط الذي ينشد بالحسين من ناحية الحب البسيط أو من ناحية العاطفة أو ما شابه ذلك. فذاك لذلك تشوف بعض الحسنات، بعض الأعمال الصالحة يسويها الإنسان، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، بعضها شنو 30 بها، بعض 70 بها، بعض 700 بها، بعضه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حسب معرفة الإنسان بعد وحسب إخلاص الإنسان. حبيبي شوف إخلاص الإنسان، قلب صافي، قلب طاهر، يعمل العمل مخلصا لوجه الله. هذه المشكلة، مشكلة الشرك الخفي الرياء، يدب زين في عمل الإنسان ويخرب عمل الإنسان كدبيب النملة الصفراء في الليلة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. شو هذا قبقاب واسمه صوت رجليها يصير زين، يعني هالشكل يحاول الشيطان ان يخرب شغله. مجلس يقعد، قراءة يقرأ، يقرأ قصيدة، يسمع لقصيدة، يروح إلى كذا، صدق لله وللحسين جاي يقول، لأنه ذولا من ربعنا، ذولا من ولايتنا، ما أدري خل نكسر المجلس الثاني زين. وهكذا وهكذا، نعوذ بالله. أذكر لكم في قضية لطيفة الساعة على كل حال شهر رمضان هذا، يقول واحد الله يرحمه من أصدقائنا، كان ملا، كان لطيف يعني، كان قارئ يقرأ تعزية في البصرة، كان الله يرحمه لطيف كان. يقول فالقرية دعوني أقرأ زين، رحت أنا أول ليلة، يقول فالضغبرة صارت فالضجة، تعجبت أنا قرأتي حلوة، يقول بكائين شنو نخلصت، تعال يا جماعة أنا قرأت هيك حلوة كل دي أثرت بيكم، يو أنتوا بكائين. قال لا والله، لا أنت قرأتك حلوة هواية ولا إحنا بكائين. قلت شنو؟ قال سوينا الضغبر حتى نكسر ذاك المجلس اليوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حاول الشيطان دائما وأبدا يخرب شغل الناس، أن يسلب الإخلاص هذا المجلس مال مثلا ولايتنا، مال ربعنا، مال حزبنا، مال جماعتنا، وهكذا كل الأمور. واي من الأشياء تشوف الشيطان يدس أنفه ويحاول أن يخرب لك العمل المقرب إلى الله تعالى، العمل المقرب إلى الله تعالى. فكون الإنسان يكون على حذر هذا الشرك الخفي. لله يعمل، لله ما له شغل، لله يعمل. رحمة الله على روح شيخ عبد المحمد، شيخ عبد المحمد كان أمة، ماكو أمة قانتا لله، يطلع يوم الوفاة الناس ترى ما يدرون يوم يقعدون ما يهمهم، يطلع ويا كم بيرة من الصغار، كم ولد من دولة كذا يشوف يلزم هاي الوقت، يطلع ربما يطلع خمس نفرات شيبة أطفال، ويجي ويجي للصحن ويسمى يعزي على رسله، أمة واحدة قتله ما مهتم بالناس، ويصعد بالصحن على المنبر ويجتمع الناس، سمعون الناس زين. هذا قد يظن البعض أنه فلان رادود مع احترام للجميع، وقد اجتمعون عليه وقد صوته وقد كذا وما أدري إيش، لكن شو هذا ماكو أحد يم، لكن إلى وقع في النفوس تاليها من توفى يقولون أنه سوالة تشيع مثل تشيع المراجع، يعني هذا اللي يسوي نعيش تختروان يسموه كذا. ليش؟ لأنه الله تعالى يخلي قلب، يخلي القلوب تهوى إليه، يخلي له محبة في قلوب الناس، لأنه الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يا إخوان هذا العمر ينقضي، وإحنا ما ترى هواية ما متونسين ومتنعمين، ترى حتى تقول بالأقل ما أخذين فتونس بالآخرة ما حصلنا شيء، ما هم القلب لا مش ضيم على ضيم، وبالقوة يلا مشيها القضية هاي كلية دنياتنا كلها. حتى إذا هو ما عنده شيء تشوف قلبه يذوب لما يسمع بالعراق شي يصير، يسمع أفغانستان شي يصير، الصومال شي يصير، ما أدري باكستان هالبلاء هذا نازل عليهم، متأذى نفسيا كبشر على كل حال. بس الإنسان يكون يستعد ويعد نفسه. أنا أذكر لكم قضية، ما مخلي الإنسان عمره بصندوق، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قامت قعدت انت عاين داير مدايرك، دول اللي تعرفهم، فلان فات للحمام طلع جثة هامدة، فلان نام بعد الظهر ما بي شيء، وإذا به ما قام. زين، من يقول ما صارت علي وعليه؟ من يقول؟ وكون نحضر أنفسنا يا إخوان، هم تاليها رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هذه كلها قوارع، إن هذه كلها إيذان، إن هذا كله إنذار. إن أذكر لكم قضية هنا نصارت، ما أريد أذكر علامات كثيرة قد يكون البعض يعرفهم، ما أدري. على كل حال معروف أنه الناس أحيانا واحد يموت ويوصي وهو مطلوب صلاة صوم إلى آخره، فيقول يا أبا أنا مثلا من ثلثي انطوا كم سنة صلاة كم سنة صوم إلى آخره. والناس عادة تجي إلى من؟ تجي إلى العلماء، يا أبا هاي الفلوس شوف لك واحد أمين موثوق بينطي. فواحد من ذول المؤمنين في هالبلد المقدس، ما أدري 10 سنوات 20 سنة شقد، كان يروح إلى آية الله العظمى السيد المرعشي ويأخذ من عنده للصلاة والصوم. بعد مدة إجا يم السيد قال له سيدنا توجه لي، أرد أقول لك شيء وأرجو أن تتوجه إلي. شو قلت؟ قال له خذ تفضل، شنو قصة؟ قال له أنا هالمدة اللي طيتني صلاة وصوم ولا صليت يوم ولا صمت يوم، تدري قد إزعاج هذا؟ ويجون البعض والله هناك إذا بالخليج شفت لك صلاة صوم، عمي أنا ما إيش به، كون هذا ضمان، هذا ضامن، هذا إذا طالي أنا كنت أشوف لي فرد واحد اللي أمين واعتمد عليه وصلي صدق وصوم صدق، شو مدريني بي أنا؟ أنا ما أثق من نفسي أثق منك. فبعض مشكلة، قال له أنا كل شيء شو تريد تسوي سوي، اضربني بمداسة، أنا ما سويت. ايش صار بحال السيد؟ تعرف ذولا عشرات اللي تعال ارجع للحسابات ارجع للدفاتر شوف حج فلان ايش قد تطين عنه، شيخ فلان ايش قد واسأل السيد ولمت الدنيا في عينه. زين، هذا هم انسحر خلى وراه، قل له هذا عملك كذا والله انتقم منك، خلى وراه طلع. السيد ظل يفكر بالموضوع، شوف اذا واحد ينوي نية صالحة بس كان متأذي، هذا اول اذيته همات اعترافه قدام السيد، بل كده يصير لحال لسا على كل حال مرت الايام والليالي، فطلب من الله ان يعينه على حل مشكلته. صدفة حوشة صار، كان كله بمليون تومان يسوى، صار شارع عام انطود 11 مليون تومان انطوه 11 مليون، هذا جاب 11 مليون اجى للسيد المرعشي قال له مولانا هاي الفلوس، هذا اللي املكه انا، هذا انت احسب حسابك ايش قد تطلبني وخذني. هذا هم دعا كم واحد من تلامذته من اخوانه كذا، قال لهم قعدوا بالجو الدفاتر القديمه، حسبه وحسبه وحسبه، صار حوالي 10 ملايين 10 ملايين تومان ذاك الزمان. فأخذ منهم 10 ملايين قال له هذا مليون إلك وهذا مليون من عندي هم إلك، زين والله يرضى عنك حليت بالمشكلة. المهم راح خلاك شهرين تمرض مات، خلاك شهرين تمرض مات. فشوف عاقبة خيرة، عاقبة خيرة. وإن كان مقصر هو، لكن خلي يجي يعترف، بل كتصير لحل. لما الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحل مشكلته، الله يعينه الله يساعده، لا يضل يشرد منا لأن ماكو فين، وين يروح المطلوب منه؟ ما يعني ما يفلت من قضاء الله وقدر، ما يفلت من أمر الله، وين هو؟ تاليها وقفوهم إنهم مسؤولون. حتى العلماء يقولون الإنسان إذا كان مقصرا يعني فتمد من الزمن مأثر عليه الشيطان، ما يصلي ما يصوم ما يدفع حقوق مثلا مطلوب، حتى إذا تاب صفت لزين، حتى إذا تاب، ذول اللي يقولون أو الروايات اللي تقول أنه إذا تبت تاب الله عليك، هاي إذا تبت تاب الله عليك سنعود، يعني تبت تاب يعني أقبلت على الله، تاب الله عليك يعني اللهم أقبل عليك، واحد يقبل على الثاني. زين أنه تنغسل ذنوبه، لكن مو ترى تنغسل كل ذنوبه، شوية توجه لي، أكو واجبات، صوم، صلاة، حج، خمس، زكاة، إلى آخر الحقوق، هذه ما تسقط إذا تبت، إذا استغفرت ما تسقط. شوف الفقهاء شو يقولوا، وإنما لازم تقضي الصلاة، تعم تستغفر تتوب لازم تقضي الصلوات، لازم إذا عندك فلوس صارت تبطل الحقوق الشرعية، عندك فلوس تروح للحاج، حتى حق الناس، حتى حق الناس الله يغفر لك، مو معنى هذا أن حق الناس يضيع، لا لا، حتى حق الناس كنت تطيل. نعم قضايا أكو بينك وبين الله، اللي ما بيعرف مثلا نفرض لا سمح الله شارب خمر أو ما أدري شنو، زين هذا ما عليها ما وراها فلوس ولا شيء يسوي يعني، هذه الله تعالى يغفر له. أما أنه حقوق الناس أو حقوق الله هذه لازم، فلو فرضنا هذا ما عنده فلوس أو صام صلى كذا بالعجر توفى بعد مطلوب، ما عنده فشيء هم الذي حتى الورثة يقومون، يو ابن الكبير مثلا يصلي في مكانه يصوب يوشي، زين فالله تعالى يلتفت لنا نظر الرحمة، ينظر إليه بنظر الرحمة فقد يغفر له، لأن نيته شنو كانت؟ نيته صالحة، كانت نيته أن إذا بقى بالدنيا يعني يؤدي هالواجبات، يعني هل يقضي هالصلاة وهالصوم إلى آخره. فإذا واحد نيته صارت صالحة الله تعالى يمتل الإنسان على قدر نيته. يا أخي النية والإخلاص، يقول الحديث الشريف هلك الناس إلا العالمون، وهلك العالمون إلا العاملون، وهلك العاملون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر. يعني الإنسان دائما لازم يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من الله تعالى، مش مدرينا احنا شنو، يا عمل مقبول يا عمل ما مقبول، ما نقدر نحسب حساب، حسابنا غير حساب الله غير، وقدمنا لا سمح الله نعوذ بالله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شو تسوي له؟ سقط لك العمل كله. قالوا للامام شنو معنى هذا؟ يقول انه جابون اعمال، يجون باعمال كالجبال وكالقباطي، قباطي فد قماش ابيض كلش يعني نظيف، ما عليه شيء، العمل نفسه ما صلاه صوم كذا ما في شيء، لكن شو يقول ليش شا هذا كل احباط العمل ليه؟ قال اذا مصيبتهم هذه، اذا عرض عليهم أمر حرام وثبوا عليه، ما عنده ورع، يعني ورع ما عنده، يعني يصلي. عمر بن سعد ما كان يصلي، ما كان يصوم، شمر ما كان يصلي، ما كان يصوم، لكن بس ما جت قضية الحسين ودنيا وملك تخربطت الأحوال كلها، وين صلاته وين صوم وين أعماله. على كل حال نية الإنسان شو نيتك شنو؟ يقول النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ما فمن كانت هجرته إلى الله وإلى الرسول نيته يروح إلى الله وإلى الرسول فهجرته إلى الله وإلى الرسول الله ينطي ثواب. من كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو مال يملكه هجرته إلى ما نوى، رايح يهاجر يقول لك زين هناك حصل لنا مرية، هناك نحصل لنا فلوس، هناك كذا، أو بالغزو هم هالشكل يقول لك نروح نحصل لنا غنيمة. هو ظاهره صالح لكنه باطنه ليش أمير المؤمنين سلام الله عليه صار له الشأن؟ ليش بهذه الأعمال اللي سواها لأن خالصا لوجهه؟ يا أخي يقعد على صدر عمرو بن عبدود العامل، قاعد على صدر لأنه ضرب على رجليه قصر، بطل كان ذا وقعد على صدر يريد ذبحة، بصق في وجه الإمام وسب. طبعا كل إنسان يغضب يتألم قامل، فما راح يشرب من رجليه معقرات، شنو ايش يقدر يسوي؟ راح استر شوية غرب قدم شوية، استاذون المسلمين قلبهم مقطوع، يلا بالعجل خلصها، تضرب قدم استاذن يردون شو وقت يجيبون الرأي يجيب الرأس يجيب. هناك لما هدأ غضبه اجى قعدوه، لما اجى للنبي قالوا له يا با انت شو سويت العملية انت قمت؟ قال لأنه سبني وبصق في وجهي، فأنا طبيعيا أنا أغضب، فأنا خفت إذا أذبح فيها الحالة انتقاما لنفسي، لكن أنا أريد تنفيذا لأمر الله لوجه الله أريد أذبح، ما أريد أوجه على حساب لأنه بصق بوجهي. هل الذي صار شنو؟ ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. هو خاتم واحد الإمام الظاهر، ميت خاتم ما أنه خاتم واحد، وترى هذا حكي ما البعض كل شيء يردون يضخموه، هذا الخاتم مقدار خراج مصر، مقدار خراج الشام، خراج شنو من خاتم؟ شنو هذا نازل من السماوات؟ شنو هذا حكي فارغ؟ هذا خاتم خاتم شوية ثانية، هو الإمام يلبس له هيك خاتم الذي خراج مصر وخراج الهند؟ لكن القضية قضية خاتم، قضية الإخلاص، نزلت آية في حقه تتلى آناء الليل وأطراف النهار. شنو تتلى آلاء الليل وأطراف النهار؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقولون فد واحد من الصحابة هذا شاب بوش تبقس خاتم واحد انطى آية نزلت في حقه، انطى خاتم الأول ما نزلت آية، ثاني يقولون 40 خاتم انطى ما نزل في حقه شيء، وإن كان أكو بعضهم يقولون شيء آخر، لكن على كل حال ما كان فلا صدق ولا صلى، ما أدري صدق كذب نازل في حقه، على كل حال هيك قضايا ما يهمني. المهم أنه مو قصة خاتم، قصة علي بن أبي طالب وقلب علي وإخلاص علي وإيمان علي وصفاء علي. إحنا لازم نتعلم هذا من أمير المؤمنين، نتعلم هذا من عملنا. يا أخي الإسلام يأكد على الكيفية ما يأكد على الكمية. ركعتين تصليهن توئدة وتوجه أفضل من 70 ركعة وفكرك منا وفكرك منا وقلبك هنا وقلبك هنا. توجه وقربة إلى الله خالي من كل رياء. أهل البيت كلهم هالشكل، أمير المؤمنين سلام الله عليه يعطي خاتمه في سبيل الله، تنزل في حق آية، وولده الحسين أولادهم متعلموا من عنده، ولده الحسين عليه السلام مو بس أنط الخاتم ما أنط، أنط الإصبع ما التهم، حتى أصبعهم أنطى مع الخاتم. وذلك لما جاءه بجدل اللعين والحسين على وجه الأرض صريع، نظر إلى جسد الحسين شاء شاف ذول الملاعين ما مخلين على جسد الحسين شيء، لا درع لا عمامه لا جبه لا لا، ما مخلي حتى ذاك الثوب الممزق ممزق حتى هذا هم اخذوه تركوه عار على وجه الارض. قام يطيل النظر الى جسم الحسين ما في شيء بعد ياخذه، وقع بصره على كف الحسين، شاف في كف الحسين في خنصر الحسين في يمين الحسين شاف خاتم، كل ما راد يطلع ما قدر. ليش؟ لأن جمدت الدماء والتراب وشي على كف الحسين ما ممكن يطلع. اللعين هذا ترك الأحلى ما طا قلبه، أخذ قطعة من سيف، قطعة على الأرض فيه مكسرة كثيرة، وأخذ يحز خنصر إمامنا حتى فصل الخنصر عن كف الحسين واستخرج الخاتم ومضى ورمى بخنصر الحسين على التراب. لهفي على تلك الأنامل قطعت، ولو أنها اتصلت لكانت أبحرا. يا يا يا يا يا يا يا حفار قبر زين وسع توصل الحوراء زينب، خاب هذا ينسوه هذا هذا الاصبع ينسوه الدفانة. يا حفار قبر زين وسع، ولما انت نزل الاضع من حيث كل عظام قطع. يبعد ويدور على مقطع يا يا يا يا عصب عيا يبجدنا عليا يا كل جف رجع يا بو سهم بقلب لا يا يا يا يا يا تشل عيا. ليش ترى من الظهر صاير بطل ويلي خويا يا حسين خويا رت حضر ايك وقت لي نزلونك بقبرك. ظلت حسرة بقلب الحوراء زينب ان ما حاضر دفن. شكو عندك يا حوراء يا بوا وصيل دفانا يا يا يا يا يا بخنصرة يا يا يا يا بخنصرة يا يا يا تدبنا وتلمك لا تطشرك. ويا حسين يومك شد بالي وارخص الدمع الكان غالي، لو انك يا شخويا تشوف حالي شايش حال الغريب بغير يا يا يا يا روالي يا يا يا يا حما الضايع بعدك ضعنا بيد النائبات حسرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بكل عزيز عندك، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر العظيم وفي هذا المكان الشريف، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا سقما إلا شفيت، ولا مريضا إلا عافيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين، فقهاءنا الكرام، مراجعنا العظام. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إلهنا وسيدنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، بل لا تخرجنا من هذا الشهر العظيم حتى تغفر لنا ذنوبنا يا وتتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وأعمالنا يا رب العالمين. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.